ستي يا ستي اشتقتلك يا ستي، علي صوتك صوتك بعيد جاي من الكرم جاي من التفاح، صوتك حامل شمس وفي لون التين والزيتون. حدا ينطرني لتأجل العرس، يمكن طول وشو هم الفستان، قولي للعروس انت الزيني وانت العرس وسلمي كتير كتير وما بقى بكي. عم بتغني للعالم.